لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى الإمام الترمذي من حديث معاذ رضي الله عنه، أو رواه البخاري ومسلم عن معاذ قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. هذا الحديث الذي ذكرناه في درس الفجر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وفيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حق الله عز وجل على العباد، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حقه على عباده أن يعبدوه وحده، يعبدوه بما شرع، يأمر فينفذون، ينهى فينتهون، يذكر لهم القصص عن السابقين فيعتبرون ويتعظون. وهنا العباد مخلوقون في هذه الدنيا لعبادة الله وحده لا شريك له، فإذا هم نفذوا ذلك بهذه عبادة الله، فالله عز وجل جعل لعباده حقا عليه سبحانه تبارك وتعالى. ليس لذواتهم حق على الله، حاشا لله سبحانه، ولكن هو الذي جعل الحق هذا سبحانه تبارك وتعالى. فحقهم على الله ألا يعذبهم إذا ماتوا على ذلك، أنهم موحدون، أنهم لا يشركون بالله، أنهم يفعلون ما أمر وينتهون عما نهى عنه سبحانه تبارك وتعالى. هذا معاذ بن جبل الذي يروي لنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخبر بهذا الحديث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أننا أحدث الناس، قال: لا، حتى لا يتكلوا، يتكل الناس فلا يفهمون كلمة التوحيد لا إله إلا الله، يقوم يفتكر أنها مجرد كلمة بس يقولها، فإذا قالها يبقى على ذلك دخل الجنة. فهنا كلمة التوحيد لها مستلزمات، لها شروط، تقول لا إله إلا الله بحقها، حق لا إله إلا الله سبحانه أن تعمل بمقتضاها، أن توجه عبادتك كلها لله سبحانه تبارك وتعالى. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي أقوام يقولون: يكفي أن احنا نقول لا إله إلا الله، مش هنعمل حاجة وندخل الجنة، يعتقدون ذلك. فخشي عليه من التواكل، من ترك هذه الكلمة، من مقتضى هذه الكلمة، كما فعل الكثيرون من الناس، حتى ذهب البعض من الفرق إلى أن الإيمان هو أن تقول لا إله إلا الله، هو هذا الإيمان، ويبقى إيمان الناس كله يستوي في هذا. وما ربنا بيقول: ويزيد الذين اهتدوا هدى ويزدادوا إيمانا، وغير ذلك ما ذكر، كأنهم تناسوا ذلك، كله يستوي طالما بيقولوا لا إله إلا الله، يبقى الإيمان واحد عند الجميع. لا، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان لا يستوي إيمان إنسان صدق بالله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعمل، مع إنسان آخر صدق ولم يعمل، مع إنسان ثالث تكلم بلسانه ولم يصدق ذلك بقلبه، لا يستوون. وكم من إنسان من المنافقين الذين حكم بكفرهم القرآن وحكم بكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن أبي بن سلول، كانوا يقولون لا إله إلا الله، فما نفعتهم هذه الكلمة وماتوا على الكفر. ونهى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم، قال: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. يبقى على ذلك هنا هذه الكلمة العظيمة كلمة لا بد وأن تأتي بها بشروطها، شروط لا إله إلا الله: العلم، اليقين، القبول، الانقياد، الصدق، الإخلاص، المحبة، الولاء والبراء. يبقى هنا تعرف هذه الكلمة وتعرف شروطها وتعمل بمقتضاها، هذا الذي يستحق أن يكون من أهل الجنة وأن يكون قد عبد الله ولم يشرك به شيئا. لذلك معاذ لما حب يقول للناس والنبي صلى الله عليه وسلم قالها: ما تقبلش لحتى لا يتكلوا. إذا كأن الأمر أخبر بها من لا يتكل، من تعرف في قلبه الإيمان، وأن وضح هذه الكلمة للخلق إن لها شروط، وإنه يقول لا إله إلا الله بحق. هذا معاذ بن جبل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث رواه الترمذي والإمام أحمد من حديث أنس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، قال: وأفردهم زيد، يعني أعلمهم بعلم الفرائض، وأقرأهم يعني أحفظهم للقرآن أبي بن كعب، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. هؤلاء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وخصهم بذلك، منهم معاذ أنه عالم عظيم، بل أعلم الأمة بالحلال وبالحرام رضي الله تبارك وتعالى عنه، وله كلمات جميلة وعظيمة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وله أفعال كذلك. وتتعجب إن معاذ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 21 سنة رضي الله تبارك وتعالى، لما توفي كان عمره 32 سنة. هذا معاذ بن جبل اللي يسبق العلماء برتوة يوم القيامة كما قدمنا قبل ذلك. من كلمات معاذ الجميلة يقول أبو إدريس الخولاني عن يزيد بن عميرة، وكان من أصحاب معاذ رضي الله عنه، قال: كان معاذ لا يجلس مجلسا للذكر، حين يجلس إلا قال: الله حكم قسط. معاذ كان كل مجلس يجلسه يقول ذلك: الله حكم قسط، أي يحكم بالعدل سبحانه تبارك وتعالى. هلك المرتابون، هلك المرتابون، هلك الذين يشكون في دين الله، الذين يتشككون في الأمر، هلكوا وضاعوا. المؤمن على يقين لا يشك في الجنة ولا يشك في النار ولا يشك في الله سبحانه تبارك وتعالى ولا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتشكك في شيء من أمر الدين. معاذ قال يوما: إن من ورائكم فتنة، يعني بحذر الناس من الفتن، احذروا من الفتن، إن من ورائكم فتنة يكثر فيها المال. وطبعا معاذ لن يقول هذا شيء من عند نفسه، سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم فقاله رضي الله تبارك وتعالى عنه بصيغته، هو قاله، ولكن هو علم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في فتن يوما من الأيام على الناس. فقال معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه: إن من ورائكم فتنة يكثر فيها المال ويفتح في وطيب نشوف ويفتح فيها القرآن، حتى يأخذ المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر. يفتح القرآن، يعني ناس كتير يحفظه. طبق على الواقع بقى الموجود الآن ما يقوله معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، شوف هذا الشيء، ينفتح أمر القرآن، الكثير يحفظون القرآن، ده بيحفظ وده يحفظ، الله صلح حفظ، عايز قراءة فلان وقراءة فلان، هذا مع قراءتين، هذا مع سبعة، هذا مع عشرة، هذا مع كذا، وأصبح بين الناس التفاخر والتعالي رجالا ونساء، كل واحد يقول لك معايا إسناد كذا، أنا معايا كذا، كأنه بيحفظ القرآن عشان يقول أنا معايا. صدق معاذ رضي الله تبارك وتعالى. شوف هنا كل إنسان بيقول هذا الشيء فليأخذ درسا لنفسه، إنه ينتهي عن ذلك، بتحفظ القرآن لله ليس للناس، مش عشان يتقال معك إسناد ومعك مش عارف إيه وإنت كذا وإنت أحسن من فلان. أو الأخوات، الكسر جدا بين الأخوات وبين الإخوة، هذا شيء، أنا معايا أنا معايا أنا كذا، كأنه يحفظ للناس والعياذ، وهذا الرياء، هذا الرياء الذي يحبط العمل، نسأل الله العفو والعافية. تعلموا لله ليس للناس، ليس لأن تقول أنا معايا كذا وإيه هتعمل إيه باللي معاك، والله لو عملت بهذا القرآن وليئت به بقراءة واحدة كان لك الدرجات العليا، ما أمرناش أن نحفظه بالقراءة كلها، ولكن أنه على الأمة أن يكون فيهم من يعرف هذه القراءة، فرض كفاية وليس فرضا عينيا على الجميع. يبقى الإنسان يخلص لله سبحانه، يخلص إذا قرأ القرآن، قرأ لله، لا لأن يقول فلان قارئ وفلان عالم وفلان حافظ وفلان صوته أحسن من فلان وفلان كذا، هذا الرياء وهذا الذي يضيع الناس. يبقى بركة القرآن تضيع ممن يحفظ القرآن بهذا الرياء. وكم من المنافقين كانوا يحفظون القرآن فلم ينتفعوا به شيئا. يقول معاذ: اسمع، يفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق، يعني يحفظ من المؤمنين من القرآن، والمنافقون أيضا منهم من يحفظ القرآن، والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر يتنافسون في ذلك، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن. يجي إنسان حفظ القرآن وما لقاش حد معه. لا الناس بتوع حبة صغيرين، اشمعنى أنا معيش إلا حبة صغيرين والتاني معه كذا والتالت معه كذا، كأنه طلب عايز القرآن عشان يجمع الناس حواليه. نقعد أنا في مقرأة حوالي 100 واحد و200 واحد ونتفاخر بقى المقرأة بتاعتي أكبر من مقرأة فلان، أنا بعرف كذا. هذا طلب الدنيا اللي يضيع الدين. فيقول معاذ رضي الله عنه: يوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعية حتى أبتدع لهم غيره. حتى يبقى هنا القرآن مش مكفي عشان أجمع الناس، طب أبتدع لهم حاجة تانية. أبتدع، لو أنه اتبع الحق لتعلم معاني القرآن، لعمل بالقرآن، لعلم الناس معاني كتاب الله سبحانه ابتغاء وجه الله سبحانه. يقول معاذ: إياكم وما ابتدع، إياكم والابتداع في الدين، فإن ما ابتدع هذا الإنسان ضلال، الذي يبتدع ضلال. وشفنا عبد الله بن مسعود في يوم من الأيام قالوا له إلحق في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، واحد قاعد عمال يعد للناس، أجمعهم كلهم قولوا سبحان الله 100 مرة، عدوا سبحان الله سبحان الله، كل يقول سبحان الله 100 مرة، قولوا الحمد لله 100 مرة، يعدوا كلهم 100 مرة، قولوا لا إله إلا الله 100 مرة. فلما بلغ ذلك ابن مسعود جرى على المسجد، خاف من البدع والضلالات. أنا ذكر الله هذا لابد أن تذكر الله سبحانه، ولكن ما تألفش ما تألفش. الناس حيمشوا، طبعا ملحق الناس قعدوا ما خليهم يذكروا في صوت واحد، في صوت جماعة اقروا، في صوت جماعة اعملوا، في صوت جماعة اعملوا كذا. فعبد الله بن مسعود أدركه في المسجد فقال، وقف على الحلقة وقال لهذا الرجل: والله لأنت على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنك فتحت باب ضلال. يا إما أنت جايب دين جديد بقى أحسن من دين النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنك فتحت باب ضلال. قال: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردت إلا الخير، أنا عايز الخير، عايز يذكرون الله. قال: وكم من مريد للخير لا يبلغ. وكم من مريد، هو الخير اللي أنت عايزه من دماغك من تأليفك؟ هتألف للناس عبادة جديدة؟ هتأمر الناس بحاجة غير ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا، ما كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم دين هو الدين الذي نلتزمه، ما نألفش وما نزدش عليه شيئا ولا نخترع عليه طريقة من الطرق، ولكن هو ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم نفعله. كان يجلس في مصلاه بعد الفجر يذكر الله في سره، نفعل ذلك، نجلس ونذكر الله عز وجل في سره. أما أن يجتمع الناس كلهم في صوت جماعة يقول سبحان الله ويعدوا 100 مرة، الحمد لله ويعدوا 100 مرة، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الرجل سكت والناس انفضوا من حوله. ليه؟ عرفوا السنة وعرفوا الهدي فالتزموا ذلك. يقول معاذ رضي الله عنه: وأحذركم زيغة الحكيم، أحذركم زيغة الحكيم. احذروا، قد يكون الإنسان عالما في الناس ويكون حكيما والناس يحبونه ويسمعون منه، وكل إنسان يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فمعاذ يقول: أحذركم زيغة الحكيم، أن الإنسان الحكيم يقول شيئا فيكون فيها زيغة منه. قال: فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم. يعني قد يكون الإنسان عالما وقد يكون حكيما ويزل مرة، يكبو مرة ويقع في الخطأ، هل الناس يمشوا وراء زي ما بيقول احنا نعمل هذا؟ يقول معاذ: لا، ما تتبعوش في ذلك. وقد يقول المنافق كلمة الحق، قد يقول المنافق، إنسان انت عارفه انه منافق 100% عارفه، وبعدين فجأة لقيته بيتكلم يقول كلمة حق. الحق مقبول من أي إنسان والباطل مردود على كل إنسان، لكن هل معنى ان المنافق مرة قال كلمة حق ان احنا نمشي وراء؟ ازاي نمشي وراء احنا عارفين انه منافق؟ هذا لا يكون. طيب الحكيم الذي أخطأ مرة وقال كلمة خطأ، هل معنى ذلك أن نلغيه 100%؟ لا لا لا. لذلك يقول رجل يسأل معاذا: وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلال؟ يدريني إن هذا الحكيم وقعه رجل حكيم ورجل عالم وبيقول إيه، أنا هعرف منين هذه الكلمة من كلمات الضلالة ولا لا؟ قال: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه، التي يقال لها ما هذه. يعني إنسان قد يكون حكيما وقد يكون عالما وفجأة يطلع بحاجة غريبة جدا يقولها، يقوم الناس كله اللي بيقولوا ده ما سمعناش بهذا الشيء لا في الكتاب ولا في، ولا العلماء قالوا هذا قبل ذلك. يبقى الأمر إن الحكيم قد يقع في شيء، مش إن هو يجيب حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويكون الناس لا يعرفونه، لا، هذا من جهل الناس. ولكن هنا مجدهل قال العلماء يقولوا لا هذا خطأ الذي تقوله هذا خطأ، فيردون على هذا الإنسان الحكيم ما يقوله هذه زيغة من زيغات الذي وقعت في هذا خطأ الذي قلته، وليس معصوما إلا رسل الله عليهم الصلاة والسلام. فلذلك هنا معاذ يقول اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات، الكلمة اللي تشتهر وتنتقل وتعرف أنها مخالفة لأمر الدين، مخالفة لأمر العقيدة، مخالفة للفقه في دين الله عز وجل، والعلماء ينقلون هذا، يقول ولا يثنينك ذلك عنه. وهنا العدل بقى يا جماعة، العدل إن قد يكون إنسان عالما من العلماء وقد يقع في خطأ أو في زلة، مش معنى الزلة دي أننا نلغي كل حاجة بيقولها، كل حتى الحق الذي يقول نقول عنه باطل، لا لا لا، المؤمن لابد أن يكون على عدالة، يعلم أنه يزل الحكيم، يزل الحكيم ويكمل الجواد وينبو عن الضربة الصارمة. الجواد ممكن يتكعب المرة ويقع، لكن مش معناه أنه هو جواد ضعيف ولا أنه خلاص ما ينفعش، لا لا، كبى مرة لكن ممكن يقوم ويمشي بعد ذلك. أنه قد يزل الإنسان الحليم اللي متعودين منه على الحلم، مرة حصل شيء اندفع وتهور، مش معنى كده ان خلاص ما بقاش حليم، لا، الحلم موجود، ولكن مرة أخطأ فيها حتى يري الله عز وجل العباد ان كل بني آدم خطأ يقع في الخطأ، وينبو عن الصرمة عن الضربة الصارمة. السيف قد يكون الإنسان جربه مرارا وتكرارا وجاء يضرب به مرة ما جاش في الهدف بتاعه، يكسر السيف يقول السيف ده ما ينفعش، لا كنش، ولكن الإنسان مع العالم إذا وجد الشيء الذي يقوله يخالف الكتاب يخالف السنة وهو يزعم أنه اجتهد فشعرنا الخطأ في ذلك، بلا لا، والذي تقول هذا لا يلزمنا ولا يلزم أحد، ونرفض هذا الذي يقول، ولكن هل يمنعنا من متابعته في الحق؟ لا، لو كان ذلك حتترك كل علماء الدين، يبقى ما حدش حيتبع حد، حيبتدي الناس كلهم ما يبقى لهاش قدوة في أحد، حيألف كل واحد ويتبعون ويضيع الدين. لذلك هذا علم معاذ الذي دفعه أن يقول ذلك، أن العالم إذا أخطأ إذا زل مرة إذا كبى مرة يعني لا تأخذ بهذا الشيء، لا توافقه على الخطأ، ولكن ما تعرفهوش ما تحاربهوش، ما تقولش إن هذا لا كسره، وبعدين لما يقوم يدعو بعد ذلك ما هو بيساعدك في دعوة إلى الله عز وجل، تكسر ده وتكسر ده وتكسر ده، أصبحت أنت لوحدك ما تقدرش أنك تبلغ دين الله عز وجل لوحدك. لذلك لا يكون هدفا من الأهداف تكسير علماء المسلمين، تكسير بالسين نحن نكسر فيه، ولكن نحن نقبل الحق ممن يقوله ونرفض الخطأ ممن يقوله. ويقول معاذ رضي الله عنه ولا يثنينك، يعني زيغة الحكيم لا تثنيك، لا تجعلك تبتعد عن هذا الحكيم، فإنه لعله أن يرادع فيرجع للحق. ومش شرط أنه أخطأ النهاردة يرجع بكرة، ممكن يفضل على هذا فترة في هذه المسألة فقط، بهذه المسألة نبتعد عنه فيها ونكون معه في باقي الخير. هذه العدالة، العدالة، إن الخطأ خطأ، كان من كبير كان من صغير كان من عالم كان من جهل، لا يقال عن الخطأ صواب، ولكن إذا قال لنا الصواب نترك الصواب نقول له ما احنا ما قبلناش دي مش هنقبل دي كمان، هذا لا يكون. يبقى المؤمن على عدالة، يأخذ الكلام ما وافق الكتاب والسنة أخذ به، ما خالف ذلك رده على صاحبه، من غير ما يحصل بين المسلمين الاختلاف والاستجار، يقع بعضهم في بعض ويكسر بعضهم بعضا، هذا لا يليق ولا يليق. قال وتلقى الحق إذا سمعت، هذا معاذ يقول يعني اقبل الحق ممن سمعت منه هذا الحق، فإن على الحق نورا، فإن على الحق نور. الكلام الحق يدخل القلوب سريعا، الكلام الحق، الكلام الباطل تجد فيه ريبة في القلب، يتشكك الإنسان في هذا شيء، لا لا هذا ليس بالحق، هذا ليس كذا، هذا يبقى يرفض الباطل ممن يقوله، ويقبل الحق ممن يقوله، من غير ما يحصل بين المسلمين أن يكون الهم إزاي التنازع، فريق يغلب وفريق يبقى مغلوب، والمغلوب يتهزم ونعمل فيه ونخلف، هذا لا يكون. المؤمنون يد واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمنون يد على أعدائهم، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها صغيرهم وهم يد على أعدائهم. يبقى المؤمنون يعتصمون بحبل الله جميعا، يكونون كلهم يريدون دين الله سبحانه، يعذر بعضهم بعضا فيما اجتهدوا فيه وأخطأوا، ولا يفكك بعضهم بعضا من أجل ذلك. هذا معاذ الذي يقول لنا هذا الكلام الجميل وله أفعال جميلة رضي الله تبارك وتعالى عنه. معاذ ابن جبل لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أو قبل ما يقدم المدينة، رجع الأنصار الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة العقبة الثانية اللي كانت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فرجعوا كانوا سبعين رجلا، رجعوا إلى المدينة يدعون أهل المدينة، وبدأ الإسلام يدخل في المدينة قبل مقدم النبي صلوات الله وسلامه عليه. فكان في بقايا في المدينة من الشيوخ الكبار اللي هم الرؤساء والزعماء من أيام الجاهلية، كان أكثر هؤلاء قتلوا في الحروب التي بين الأوس والخزرج، بقي منهم قلة، من هؤلاء القلة عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه، ومنهم عبد الله بن أبي بن سلول. عمرو بن الجموح كان كافرا مشركا يعبد صنما، وكان كبيرا في قومه، قوم بني سلمة، من بني سلمة، وكان هو الكبير بتاع بني سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. كعادة بقى الكبراء والأشراف كان له صنم بيعبده لوحده، هو هذا الصنم بتاعه بسميه مناع، صنما من خشب وحطه في البيت بتاعه، كان الكبراء بقى فيهم يعملوا هذا الشيء. في مكة كانوا يحطوا الأصنام عند الكعبة، عامل 360 صنم لهم، لكن في المدينة كانوا في بيوتهم، كل واحد يحط من الكبار فقط يحط صنم في بيته يعبده هو وأهل البيت، فهذا كان له صنم بسميه مناع، صنم اسمه مناع. وأسلم من أهل المدينة كثيرون، أكثر من أسلم كانوا الضعفاء وكانوا الشباب، فممن أسلموا كان معاذ بن جبل، هذا الرجل العظيم الشاب الفاضل كان في العشرينات من عمره رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأسلم معه أيضا معاذ الثاني اللي هو معاذ بن عمرو بن الجموح ابن هذا الشيخ عمرو بن الجموح، كان له اسمه معاذ، أسلم الاثنين. فكانوا الاثنين يدلدون بالليل على الصنم بتاع عمرو ابن الجموح هذا، ياخذوا الصنم ويروحوا رمينه في بركة فيها العذرات، يعني في المقلب بتاع القمامة والمقلب بتاع النجاسة بتاع القوم اللي كان يلقون فيها العذرات الغائط ونحو ذلك. فإذا أصبح عمرو يصبح الصبح وبعدين يبص يلاقي التمثال بتاعه راح فين، فين الصنم بتاعه، الإله بتاعه فين، يروح يدور عليه يلاقيه جوه النجاسة، يطلعه يغسله ويطيبه، يقول أما والله لو أعلم من فعل بك هذا لأخزين، بس أعرف من هو الكبير بتاع القوم وما بيعملوا هذا من ورائه. فعل هذا مرة واثنين وثلاثة لغاية ما زهقوا في كل ليلة بالليل، يصبح الصبح يلاقي الصنم بذلك، وآخر ما زهق بقى راح أعطى للصنم بتاعه سيفا وقال خذ هذا فدافع به عن نفسك، خذ السيف ده دافع به عن نفسك، لما كل يوم أدور عليك المرات. عجيب هذا، يعبد إلها من دون هذا، إله الذي يعبده من دون الله سبحانه تبارك وتعالى. ففي مرة من المرات سافر عمرو بن الجموح رضي الله تبارك وتعالى عنه وجمع أهل البيت وأوصاهم خيرا بهذا الصنم اللي كان يعبده من دون الله سبحانه، وقال لهم إنه يعني أوصيكم به خيرا، ودخل على الصنم ودار السيف بتاعه وقال يا مناه أو يا مناف، تعلم والله ما يريد القوم غيرك، ها انت اللي هم عايزين يكسروك ويعملوك، فهل عندك من نكير تعرف دفع عن نفسك، واداله السيف بتاعه وخرج. راحوا واخدينه في هذه الليلة وكسروه، وراحوا رابطين معه كلب ميت ورموهوله في نجاسة. فلما رجع يدور على الصنم بتاعه مش لاقيه، طيب فين السيف بتاعه، لغاية ما لقاه متكسر ومرمي في هذا المكان، فقال إن العنز لتمنع استها، العنز تمنع نفسها من لقاح التيس، وانت مش عارف تدافع عن نفسك، والله ما فيك من خير. وانشد هذا الشعر الجميل، قال والله لو كنت الها لم تكن انت وكلب وسط بئر في قرن، والله لو كنت الها لم تكن انت وكلب وسط بئر في قرن، اف لملقاك الها مستدا، الآن فتشناك عن سوء الغبن، الحمد لله العلي ذي المنن، الواهب الرزاق ديان الدين، هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهن. وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وجمع قومه وقال لقومه ما تعدون فيكم، قالوا أنت سيدنا، أنت كبيرنا، أنت. قال والله لقد أسلمت، أنا بريء منكم إن لم تسلموا. فأسلم القوم كلهم بإسلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان سبب إسلامه معاذ بن جبل رضي الله عنه ومعاذ ابن عمرو بن اليموح رضي الله تبارك عن الجميع. الحديث بقي إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.